قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتاب البيع، قال باب الرد بالعيب. باب الرد يعني بسبب البيع، يعني الرد بسبب البيع، لأنه قد يحصل عيب من العيوب. إذن الرد بسبب العيب يعني رد المبيع له سبب، ما هو سببه؟ هو وجود ذلك العيب، وهذا يعرف أيها الإخوة بخيار العيب. وسيأتي الكلام فيه، هل له وقت محدد؟ أي إذا وقف الإنسان على العيب هل يلزمه أن يرده فورا، أو أنه على التراخي له أن ينتظر وله أن يرد فورا؟ قال من علم بسلعته عيبا لم يحل له بيعها حتى يبينه. هذا لا شك بأن هذا هو المنهج الذي ينبغي أن يتم بين المؤمنين، وأن تكون عليه أصول معاملاتهم، وهذا هو الطريق السوي الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لمسلم ولا يحل له. وقول المؤلف لا يحل بمعنى يحرم، لأن الذي يقابل الحلال إنما هو الحرام. فإذا كان لا يحل لمسلم أن يخفي عيبا عن أخيه يعرفه بالبيع، فمعنى ذلك أن إخفاء البيع إخفاء العيب إنما هو حرام. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث المتفق عليه: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدقا وبينا، أي بينا ما في المبيع من العيوب أو غيرها، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إذن من أسباب البركة في البيع والرزق وأن يوفق الإنسان ببيعه ألا يكتم شيئا يعيب المبيع. فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، أي كذبا في المبيع وكتما العيب أيضا، محقت بركة بيعهما إزالة. إذن ينبغي للمسلم أن يسعى إلى أن يكون بيعه صحيحا، وأن يكون حلالا، وأن يكون صادقا. ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الصحيح: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا أن يبينه. انظروا، المسلم أخو المسلم، هذه كلمة جامعة بلا شك، وهي من الوصايا التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبين حقوق المسلم على أخيه، وأن من تلك الحقوق أن يكون صادقا معه في البيع وألا يكتم عيبا في البيع، قدم ذلك بمقدمة مؤثرة، ألا وهي المسلم أخو المسلم. وإذا كان المسلم أخو المسلم، وكما قال الله تعالى إنما المؤمنون أخوة، فكيف يجوز لمسلم أن يخفي عن أخيه عيبا وأن يخدعه في البيع؟ إذن المسلم أخو المسلم. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: لا يحل لمسلم، أي يحرم عليه، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا، أي باع عليه بيعا فيه عيب إلا بينه له. قال لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعا فيه عيب إلا بينه له، رواه ابن ماجة رحمه الله. ولذلك ترون أيها الإخوة بأن ما يأتي في مقدمة الأخوة هي أخوة الإسلام، هي التي لا تنفصم وراءها. ولذلك الشعر يقول: أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. فلا شك بأن أخوة الإسلام هي التي قامت عليها الدولة الإسلامية. ولذلك نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة كان من أول أعماله أن آخى بين المهاجرين والأنصار، واصطبغهم بصبغة واحدة، وصهرهم في بوتقة واحدة، وغرس المحبة بينهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتابع تلك الأخوة كما يتابع الزارع زرعه بألا يحصل فيه خلل. فأي خلل أو خجل يخل بذلك ينبه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة العصبية، ليس من دعى إلى عصبية، إلى غير ذلك من الأحاديث. إذن ينبغي للمسلم، لأن إذا أراد أن يبيع من أخيه شيئا من حق المسلم عليه أن يكون صادقا معه، وألا يكتم عنه البيع بتدليس أو إخفاء أو ستر، بل يجب عليه أن يبينه. قال: فإن باع ولم يبين فالبيع صحيح. فإن باع ولم يبين، يعني لم يبين العيب، فالبيع صحيح. هو يحرم عليه أن يكتم البيع، أن يكتم العيب، كما مر بنا في المصراة الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، ثم بعد ذلك قال: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء ردها وصاع من تمر وإن شاء أمسكها. فهناك نهى عن بيع المصراة وثم أجاز البيع. إذن البيع يختلف. أيضا هنا يحرم على المسلم أن يستر العيب وأن يخفيه وأن يكتمه، لكن لو وقع ذلك فالبيع صحيح، ولكن يتدارك بإعطاء كل ذي حق حقه كما سيأتي. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صحح بيع المصرات مع نهيه عنه. قال: وحكي عن أبي بكر رحمه الله، أبو بكر من الحنابلة وليس أبو بكر الصحابي، أن البيع باطل لظاهر النهي. يعني أخذ من هذا على أن النهي يقتضي فساد المنهي عنه، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم في المصراه صح ذلك البيع، وهو نوع من التدليس ونوع من العيب الذي يخفى. قال رحمه الله تعالى: ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله. قال: ومن اشترى معيبا أو مدلسا، معنى هذا أن العيوب كثيرة. اشترى مثلا شاه فتبين أنها مريضة، أو جارية فتبين أنها مريضة، أو جارية فتبين أن فيها عيب من العيوب، أو مرض من الأمراض الكثيرة التي سيريدها المؤلف والتي تؤثر في البيع وتؤثر كذلك في النكاح، أو بعضها يؤثر في النكاح. هذه الأشياء سيذكرها المؤلف رحمه الله. فإذا باع بيعا ووجد فيه عيب أو كانت مصرة، فإنه حينئذ ينظر في ذلك، فإنه حينئذ يرد على بائعه. قال: ومن اشترى معيبا أو مصراتا أو مدلسا يعلم حاله فلا خيار له. أيضا العلماء نصوا قالوا: المدلس إذا علم أن بالسلعة عيب فأخفى، أو ستر ذلك العيب، بمعنى وضع يعده وجنبه ووضع عليه بحيث أن البائع لا ينتبه له، فلا فرق بينه وبين العيب الذي يقصد ستره أصلا، وهو التدليس. والتدليس مأخوذ من الدلسة. ما معنى الدلسة؟ هي الظلمة، ولذلك سمي التدليس تدليسا لما فيه من الخفاء والإخفاء، وأخذوه العلماء من الظلمة، لأن أصل التدليس في اللغة إنما هو الدلسة، والدلسة إنما هي الظلمة. إذن التدليس فيه ظلمة. لماذا؟ لأنه ليس على منهج سوي. قال: يعلم حاله فلا خيار له، لأنه بذل الثمن فيه راضيا به عوضا. أما إذا اشترى الإنسان سلعة وعلم أن بها عيبا ورضي بذلك العيب، فهو قد اشترى تلك السلعة راضيا بها وليس له الرد. قال: راضيا به عوضا فأشبه ما لا عيب فيه. قال: وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن. يعني المشتري بين أمرين: إما أن يعلم بالعيب ويرضى به ويسكت، فهذا لا خيار له بعد ذلك، لأنه قبل السلعة بما فيها من عيب. النوع الثاني أو القسم الثاني: ألا يعلم بالبيع إلا بعد الشراء، فيقف على العيب بعد ذلك تكشف له، فهذا له أن يرده، على تفصيل في ذلك يذكره المؤلف رحمه الله. قال: وإن لم يعلم فله الخيار بين رده وأخذ الثمن، لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيعا سليما. أصل الإنسان أيها الإخوة عندما يقدم ثمن هو يريد سلعة صحيحة سليمة، لأن ما معنى العيب؟ العيب هو الخلل، ومعنى العيب ما فيه نقص، وضد العيب هو السلامة. إذن هناك عيب وهناك يعني هذا عيب سليم، بيع معيب، وهذا بيع سليم. إذن البيع السليم ما فيه السلامة والخلوص من العيوب، والبيع المعيب هو الذي فيه العيوب. فالإنسان عندما يشتري سلعة هو يريد السلامة من العيوب، فكيف يخدع؟ فإذا وجد أنه خدع فإنه حينئذ يرد المبيع ويطالب بالثمن. قال: لأنه بذل الثمن ليسلم له مبيع سليم ولم يسلم له، فثبت له الرجوع بالثمن كما في المصرات. قال: وبين إمساكه المعيب وأخذ أرشه، لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن. ما معنى هذا؟ لو أن إنسانا اشترى سلعة معيبة ثم وقف على عيب فيها، فهو مخير بين أمرين: إما أن يمسكها ويأخذ أرش النقص، وإما أن يردها ويأخذ الثمن. فإذا أمسكها فإنه يأخذ الفرق بين هذه السلعة سليمة، بين قيمتها سليمة وبين قيمتها معيبة. فإذا قدر بأن هذه السلعة معيبة سليمة قيمتها 1000 ريال وقيمتها معيبة 800، فيدفع له البائع 200 ريال، فيكون ذلك سدادا للنقص وللخلل الذي حصل في السلعة، هذا إذا أراد إبقاءها. أما إذا أراد ردها فله ذلك. قال: لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فإذا لم يسلم له كان له ما يقابله. لأن الجزء الفائت بالعيب يقابله جزء من الثمن، فهذا العيب خلل، والخلل ينزل بالسلعة عن قيمتها الأصلية، فلكي تسد هذا الخلل تجبره بالثمن الذي يرفعه، فيكون ثمن السلعة أقل من ثمنها عندما كانت صحيحة. قال: كان له ما يقابله كما لو تلف في يده. قال: ومعنى الأرش أن ينظر بين قيمته سليما ومعيبا فيؤخذ قدره من الثمن، فإذا نقصه العيب. وحتى هذا أيها الإخوة في الجنايات كما سيأتي، يعني عندما مثلا يعتدي إنسان على الإنسان بجناية فيصيبه بجرح من الجروح التي فيها الديات، فإنه في هذه الحالة ينظر أيضا إلى العرش. وبما أن الحر لا يقوم فيقدر على أنه مملوك، ثم ينظر إلى قيمته صحيحا وسليما، ثم بعد ذلك يعطى الفرق. يعني ليس هذا خاص في البيع فقط، حتى في الجنايات. فإذا نقصه العيب عشر قيمته فأرشه عشر ثمنه. يعني لو قدر أن قيمته سليما 1000 ونقصه العيب 100 فيعطى العشر، ولو نقصه ماذا 200 يعطى الخمس، ولو نقصه 250,000 يعطى الربع، وهكذا. لأن ذلك هو المقابل للجزء الفائت.